والدلائل الواضحات، ولهذا قال: بآياتنا وسلطان مبين. والسلطان هو الحجة والبرهان إلى فرعون هو ملك القبط. السلطان العلمي، نعم، السلطان العلمي هو سلطان الحجة والبرهان. نعم. إلى فرعون هو ملك القبط بالديار المصرية، وهامان وهو وزيره في مملكته، وقارون وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة، فقالوا ساحر كذاب، أي كذبوه وجعلوه ساحرا ممهرقا مموها. جعلوه ساحرا مجنونا مموها كذابا. أي نعم. طيب ممخرقا عندك؟ أي نعم. كذابا يعني مموها كذابا، في أن الله أرسله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه كقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم، قالوا اقتلوا أبناء. هذه همزة وصل يا شيخ. نعم. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل، أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين، وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية لإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام. ولهذا قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وهذا عزم من فرعون لعنه الله على قتل موسى عليه السلام، أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا، حتى وليدع ربه، أي لا أبالي منه. وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله: قبحه الله، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: سار فرعون مذكرا، يعني واعظا، يشفق على الناس من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون: أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ آخرون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ بعضهم: يظهر في الأرض الفساد. وقال بعضهم: يظهر في الأرض الفساد. يظهر في الأرض الفساد أو يظهر في الأرض الفساد. طيب، شوف الفرق بين القراءات، وأي يظهر، والثانية يظهر موسى يعني. إيه، والثانية أو أي يظهر. ها؟ يعني شوف الفرق بين القراءات هذه. وقرأ آخرون